النبي يا جدع انت اللي ماسك الكمان سيدنا رسول الله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا الله الله قالوا أتتخذنا هزا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يا سلام افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الله اكبر الله اكبر. قال انه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. الله عليك ايه بقى الجال اللي انت حيتني بيه؟ هات الناحيه الثانيه كده هات قرطك لوجه الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايوه الله الله اكبر. هات. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. الله